الكتب كتب العقيدة السلفية، فما كيف قراءة هذه الكتب من حقكم؟ من عرف أن هذه كتب من طبع تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها على العلم، أن لا بركة فيها، يعني يكتبون خلف الكتاب إيمانا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى الله طبعت هذا الكتاب هذا التجويز بلا شك، يعني هو تهويل لمنكرهم إن لم يكن سخرية لكتب العلم. شيخ بالنسبة لي